والله لقد احترنا إذا أخذنا بأسلوب آبائنا في التربية والتزمنا الحزم والضرب مع أولادنا. قال خبراء التربية إن الضرب يخلق عقدا عند الأولاد تنتهي بهم للانحراف، وإذا عاملناهم باللين انتهى بهم الأمر أيضا للانحراف والتسيب. ماذا نفعل؟ ومضى الحوار على هذا النسق، وكان في جملته يدل على أن الآباء في موقف لا يحسدون عليه. ومع هذا فقد اتفق الجميع على أن الأب والأم لابد أن يراقب أولادهما مراقبة دقيقة، وأن يتفهم ويحدد الأسلوب الواجب اتباعه لترويضهم على أساس ظروف البيئة والتكيف، وأن خير الأمور الوسط، حيث تكون التربية بالحزم والشدة حينا وبالحب حينا آخر. وقبل كل هذا وبعده، القدوة التي يضربها الآباء بتصرفاتهم أمام أولادهم، فإن مراعاة القيم بين الآباء في البيت والاحترام المتبادل بين الزوجين والالتزام بمعايير الأخلاق الكريمة، كل هذا يمثل دروسا تربوية يأخذ بها الأبناء تلقائيا دون أن يدري الآباء. نسأل الله لأبنائنا أن يكونوا كما نحب لهم أن يكونوا. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف أحمد الأصبي، الإخراج هاني الهواري. يا سلام على النشاط، أول مرة من مدة طويلة أشوفك صاحي بدري كده يا طروقة. مثلا أنا نفسي اتفتحت تابع على موضوع الترجمة ده. أول ما بصحى الصبح لازم أقرأ مقالات أجنبية، خصوصا اللي متعلقة بمصر. ربنا معك يا حبيبي، أنا نازلة الحزب ومن الحزب هطلع العيادة. طب بقولك إيه، أنت من يومين كده خرجت أنت وسيادة النايب تتعشوا برا. سؤالك غريب وبيحمل معنى بيسيء ليا، لكن عشان تستريح، أنا فعلا كنت مع سيادة النائب، أو بمعنى أصح كان هو اللي معايا في الحزب، وعد علي خدني من عند دنيا، وعشان نحمده حشرت مناخيرها وسألته، رد عليها بطريقة وقال لها خارجين نتعشى. ودلوقتي يا سي طارق، عندك أسئلة تانية؟ لا أنا آسف. خلاص آسف. يا خبر، إيه ده؟ مش ممكن. كمال، انا خلصت الجلسه العامه، عايزك تطلع فوق اللجنه الاقتصاديه وتبلغهم اعتذاري عن حضور الاجتماع النهارده. سياده النائب، في اخبار مش كويسه عن حضرتك النهارده. اتعودت على الاخبار اللي مش كويسه. خير يا كمال، كاتبين ايه؟ افضل ان حضرتك تقراها بنفسك، بس تاكد ان دي مجرد اشاعات من جرايد صفراء. هديك قلتها بنفسك يا طارق، جرايد صفرة. ايوه يا استاذ عبد الغفور، بس توصل لكده؟ توصل لهدم البيوت وإثارة الشكوك في قلوب الناس؟ جورنال يكتب عن علاقة بين نائب شهير وقيادة حزبية للدرجة دي؟ ما تضايقش نفسك يا طارق، ما دام انت واثق يا اخي في نفسك وفي مراتك رشا. طبعا يا ابو دنيا، انا بس اللي مضايقني الشوشرة اللي ممكن تحصل لها. مراتك بتشتغل في السياسة، واكيد هي عارفة كويس ان ساعات الخصومة السياسية بتعمل اكتر من كده، خصوصا لما تكون قيادة حزبية مهمة. رشا مش هي المقصودة يا ابو دنيا، انا اللي مقصود. في حد سخيف مأجور من خصم ليا ولا اطلق الاشاعة دي، لكن الحمد لله انا اتصلت بالجريدة، بكرة هنزلوا اعتذار على الموقع بتاعهم. المهم دلوقتي رشا، يا ترى هي عاملة ايه؟ معقول في ناس ما عندهمش ضمير عايشين وسطينا؟ معقول اي حد يطلع اشاعة بسهولة كده؟ لو اللي بيطلع اشاعة ده يعرف هو بيطعن وبيجرح ناس قد ايه. رشا يا حبيبتي يا مراتي يا روحي، اوعي تفكري في الكلام ده. طارق، قد ايه كنت محتاجة وجودك جنبي اكتر من اي وقت فات. وانا جنبك يا حبيبتي على طول، وحفضل طول العمر جنبك، وتأكدي ان انا دايما واثق فيكي، واثق في الإنسانة العظيمة اللي شايلة اسمي واللي حفظاه وصيناه وصينا بيتي وسمعتي. أظن اللي حصل ده فرصة يا دكتورة. فرصة؟ فرصة لإيه يا أبو دنيا؟ فرصة إن الحزب يعمل ندوات تثقيفية عن خطورة الإشاعات وخصوصا على الاقتصاد القومي. اسمح لي يا أبو دنيا، دي مسؤولية البيت، التربية والمدرسة كمان لهم دور، المفروض كل دول يوعوا الطلبة من دلوقتي عشان يعرفوهم خطورة الإشاعات. والأهم من كده يا طارق، عاوزين نتعلم إزاي نتأكد من صحة أي خبر ومصدره. لازم يكون لنا عقل يميز بين الحقيقي والمزيف. عزيزتي المستمعة، تم الإعلان مؤخرا عن مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة من أجل القضاء على فيروس سي. حول أهمية هذه المبادرة، هالة سالم وهذا اللقاء. الأستاذ الدكتور جمال عصمت، أستاذ جراحة الكبد ومستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين جميعا. دكتور جمال، يعني مبادرة سيادة الرئيس للقضاء على فيروس سي بين المصريين، بداية أهمية وهدف هذه المبادرة. هو الحقيقة احنا بنتكلم على حلم أصبح حقيقة، مش بس حلم لنا احنا كأطباء كبد أو كأطباء أمراض متوطنة، لكن ده حلم مصر كلها. ليه؟ لأن احنا عارفين ان المشكلة الصحية الأولى في مصر هي فيروس سي، وبالتالي لما يبقى في اقتناع كبير من الرئاسة بهذه المبادرة للقضاء على فيروس سي، مش بس فيروس سي لكن كمان عمل سجل طبي لأكثر من 50 مليون مواطن بيشمل الضغط والسكر والسمنة، ده بالنسبة لنا إنجاز لم نكن نحلم به في السابق. وعشان كده احنا من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج الناجح بتاعك بندعو جميع ربات البيوت وجميع الأمهات وجميع البنات وجميع السيدات للمشاركة في هذه المبادرة. المبادرة دي ابتدت في أكتوبر في 11 محافظة، وإن شاء الله في ديسمبر القادم هتبتدي في محافظات أخرى. هذه المحافظات هنروحها مرة واثنين وثلاثة لغاية ما نتأكد ان احنا وصلنا لكل بيت ووصلنا لكل أسرة وصلنا لكل شخص مستهدف وقدرنا نحلله من ناحية الفيروس ومن ناحية ضغط الدم والسكر والسمنة ونطمنه على صحته، وفي نفس الوقت نعمل سجل طبي لهؤلاء الأشخاص ونعمل تصور مستقبلي ازاي نحط خطتنا الصحية المستقبلية على حسب الامراض الاكثر انتشارا في الفئات المختلفة وفي الاماكن المختلفة وفي المحافظات المختلفة. دكتور جمال، ايضا اقبال الشباب على هذه الحملة وهذه المبادرة، حضرتك بتفسرها بايه؟ هو الحقيقة احنا اكبر فئة عمرية كانت مستجيبة لهذه الحملة هي الفئة من 25 سنة ل 45 سنة، وده بيدعم كلام حضرتك ان الشباب في منتهى الاستجابة مع هذه الحملة. ده بيقول ان المصداقية والرؤية السليمة بتتجاوب معاها الشباب بشدة وبيبقوا مش محتاجين مننا اي كلام زيادة. دكتور، يعني دايما يسأل المواطن لماذا فيروس سي وعليه هذا الاهتمام؟ هو طبعا ليه فيروس سي؟ زي ما قلت لحضرتك ان احنا هو ده المشكلة الصحية الاولى في مصر، هو السبب الرئيسي في اكتر اورام بنواجهها حاليا اللي هي اورام الكبد، اللي للأسف بقت الأورام الأولى على مستوى مصر وتعدت حتى أورام الثدي وتعدت أورام الرئة وتعدت أورام المثانة وبقت هي الأولى على مستوى مصر. هو الفاعل الرئيسي في فشل الكبد والسبب في أكثر من 90% من حالات زراعة الكبد اللي احنا بنعملها. وعايز أقول لحضرتك ان احنا مش بنتكلم على فيروس سي بس، انا كلمت حضرتك على ثلاث مشاكل أخرى أمراض غير معدية، أمراض غير سارية، ولكن لها علاقة ولها أساس أن يبقى عندنا معلومات عن الأشخاص لها. دكتور، علاقة مرض السكر بفيروس سي؟ هو الحقيقة إحنا بالنسبة لنا في علاقة ما بين مرض السكر وما بين فيروس سي. كتير جدا من المرضى اللي عندهم فيروس سي بنلاقي السكر عندهم مش مظبوط، لكن بعد العلاج من فيروس سي بيرجع مستوى السكر يتظبط تاني، وساعات ما بنبقاش حتى محتاجين ان احنا نديهم علاج للسكر بعد شفائهم من فيروس سي. تاني حاجة ان المريض اللي عنده السكر في بعضهم بياخدوا العلاج بتاعهم عن طريق الحقن، والحقن دي وسيلة لنقل فيروس سي لو ما كانتش حقن معقمة، ولما كانتش بتستخدم بطريقة سليمة او بتعقم بطريقة سليمة فممكن تنقل الفيروس للشخص اللي عنده السكر. دكتور، ايضا يعني فيروس سي وعلاقته بالكثير من الامراض يجعلنا نسأل، يعني هل المريض الذي يخضع للعلاج بالعلاجات الحديثة للفيروس هل هناك احتياطات كطبيب حضرتك بتوجهها له؟ هو احنا بالنسبة لنا المريض اللي بياخد علاجات فيروس سي اهم حاجة ان ياخد العلاجات دي في وقتها المنتظم اللي الدكتور قايل له عليها، وانه ما ياخدش اي ادوية اخرى، عشان في دايما اللي احنا بنقول ايه تفاعل دوائي من ما بين دواء والتاني، فلازم يعرف الدكتور ان انا باخد الدواء ده عشان الدكتور يتأكد ان ما فيش تفاعل دوائي بين الدواء الاخر اللي هو بياخده للضغط او للسكر او لاي سبب مع الادوية اللي هو بيديها لعلاج فيروس سي. والآن عزيزتي المستمعة، ابني ابنك مع منى خليل. وابني ابنك ومعي ومعكم دكتورة عنان حجازي، استشاري أسري وصحة نفسية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا أستاذة منى. والنهاردة هنتكلم عن مولودنا اللي وصل للدنيا بسلامة الله، وأنا لا عايزاه عصبي ولا عايزاه عندي، وعايزة يسمع الكلام ده. كل أم بتتمنى كده من المولود، وعايزة أحسن واحد في الدنيا. أول ما بيتولد الطفل طبعا لو كانت أم لسه أول مرة تولد طفل بتكون صعب عليها إزاي تتعامل معاه، بتحاول من اللي حواليها يساعدوها، سواء كانت مامتها، حماتها، أختها، أي حد. وهنا دور الأب برضو بيكون معاها، إنه بيحسسها إن هي جابت أحلى حاجة في الدنيا، ولي العهد. الفرحة بقى والضحكة والكلام الجميل اللي بيطلع من الأب لمراته، وهي كمان تحسس نفسها إن ربنا أعطاها، فتح لها باب في الجنة على قد العذاب اللي هي تعذبته أثناء الولادة، سواء كانت قيصري أو طول طبيعي. الحمل، طول فترة الحمل طبعا كمان. ربنا سبحانه وتعالى زكى المرأة في الحتة دي، ان هي لما بتحمل وبتضع ليس مثلها، يعني سبحان الله بتحمل ضغوط جامده جدا وتعب وارهاق جامد جدا، فلما بتولد بتبقى مبسوطه بالمولود. عشان نربي ابننا صح بقى هنا ونبني ابننا صح، لازم ما تخليش نفسك عصبيه، انت لا، خدي الموضوع ريلاكس خالص. انت طبعا عملتي لنفسك قبل كده ان انا حاولت هيجي لي طفل وكل اللي حواليا هيفرحوا بيه، ما تعوديش نفسك ان انت دايما تشيلي الارض بتربي. الكلمه دي كانت بتقولها ماما اجدادنا الحقيقه. يعني فعلا انت لما بتشيليه كتير يتعود ان هو خلاص هو كان جوه بطنك. سيبيه بقى في الارض الارض تربيه، رضعيه وحطيه، علميه سلوكك بانه يسمع كلامك عن طريق الشيل والحطه. تخيلي دي، ما تخليش نفسك نرفز، حتى لو حسيتي ان انت نرفز في حاجه او حد ضايقك من حاجه اطلعي اشربي بق ميه، عشان لو رضعتيه اللبن ما يبقاش لبن ايه فيه تعبان او يجيله مغص او يجيله حاجات، لان الحاجات دي كلها هتخليه عصبي وانت مش قادره تتعاملي معاه. طبعا معظم الوقت ماما بتقعد في الاول 40 يوم او الشهر قاعده جنبك او حماتك او كده، بيشيلوا عنك، بس ارجوكوا يعني عودوهم ان هو ما يشيلش الطفل على طول، لان ده هيديكي ايام او شهور بعد كده يتعبك انت كأم، هتبقي عصبيه لانك عايزه يعني تنظفي البيت تشوفي امك. طالما ماما عصبيه هيتعب النونة، وهو هيبقى عصبي كمان، لان التربية من اول ما يتولد. أيوة طبعا. حطيه على الارض، رضعيه حطيه على الارض، بلاش على طول شايلينه يلا يطبطب لا. او على المكان المخصص ليه اذا كان سرير سرير هو الارض هنا مقصود بها، سواء كان سرير سواء كان المكان اللي هو بيحطوه فيه للطفل سواء كنبه اي حته يكون جنبك او في كده شنطه بيحطوها المهم ما يتشلش ما يتشلش. لو شلتيه انت اللي هتتعبي وبعد كده هتظهر بقى الضغوطات بتاعتك سواء كانت الحاله النفسيه سواء كان بالصوت. وخلي حوارك دايما معاه صوتك يبقى هادي. على فكره ده كان قبل الولاده برضو الحوار معاه لما كنت بتحطي ايدك على بطنه فانت وصلتي الرساله لي ان انت ست هادي ان انت هتطلع برضو هادي. دي بداية الولادة يعني اول الولادة. طبعا في شهور طبعا انا لما بقول كده انا مش انا لوحدي مش انا ماما لوحدي، لا بابا كمان شريك معايا جدا في نفس السلوكيات دي. انا لازم قبل ما نولد او اي ست تكون مقبلة على يوم الولادة بتقعد مع جوزها وبيقعدوا مع بعض يكتبوا ورقة كده انت واجباتك ايه انا واجباتي ايه انت هتساعدني في هي ايه محتاجة ورقة يا دكتور عنانة والمفروض اللي هو يبقى عارف لا هم للأسف بعض الاباء دلوقتي ما عندهمش ادراك ووعي عن المسؤولية اللي جاية لهم فده بيخلي الامهات تقوم هي بواجبها فقط بدون وجود الاب فبيبقى ضغوطات عليها جدا لان هي اللي بتقوم بتربية الاولاد وفي نفس الوقت عايزة توفر بيت جميل وهادي للاب وتوفر له الاكل واهتمام فهي عايزة مشاركة هي ما جابتهوش لوحدها بنطفة الاب فلازم انت تقف جنبها في كل شيء وايدك بايديها هتبنوا طفل جميل هيساعدك انت في الحياة وهيساعدك انت في الحياة يعني ما نقولش الماما خليكي هادية وبابا يطلع عصبي لا طبعا لا بابا ما عملناش حاجة حتى احنا بنقول له هص الولد نايم هو كمان بيتكلم بالراحة لان ده ثمرتك اللي انت عايز تبنيها لان الزواج ده اساسا هو ايه شجرة السعادة الزوجية. عزيزتي المستمعة وحول اهمية الوجبات البينية عبلة ابراهيم وصحي ومفيد عزيزتي المستمعة أهلا بك وصحي ومفيد واليوم موضوع الحلقة هام جدا وهو ماذا عن الوجبات البينية وماذا نأكل في هذه الوجبات. ضيفتي هي الدكتورة نشوى الجعيدي مدرس التغذية العلاجية بمعهد القلب القومي أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. والوجبات البينية بنقول كتير ودايما لازم وجباتنا تبقى خمسة يعني ويكون في وجبات في النص دي هي الوجبة البينية لكن الوجبة البينية يجب أن تكون ماذا؟ مهم جدا أن احنا نتجنب فيها المواد الحافظة الحاجات الجاهزة معي زي مثلا الحلويات المقرمشات الجاهزة الحاجات اللي فيها دهون كتير. لازم نبقى عارفين أن الوجبات البينية احنا ممكن ندخل فيها عناصر غذائية نستفيد منها ممكن ما تكونش في الوجبة الجاهزة. يعني ايه؟ يعني مثلا الذرة المشوية البطاطا الفشار السوداني الفاكهة معايا الكاملة تمام العصاير ممكن مثلا لو انا عايز اعمل طبق بليلة بلبن طبق بليلة بلبن احط عليه معلقة عسل ابيض ممكن احط اقطع عليه ثمرة فاكهة او اي انواع فاكهة عندي زي الفراولة زي مثلا الموز ممكن احط معاها معلقة مكسرات مطحونة ان انا اجيب السمسم الفول السوداني الحمص الابيض واطحنهم مع بعض واحط منهم معلقة كبيرة عليها دي تبقى مفيدة جدا معايا للاطفال اللي عندهم كسر قامة للسيدات اللي عايزين وزنهم يتحسن للناس اللي عايزة صحتها وصحة عظمها تبقى كويسة تمام. المكسرات مع البليلة مع الفاكهة كلها مع بعض مع اللبن كلها حاجات مفيدة وماشية في نفس الاتجاه بتبني العظم بتاعي وبتحسن نسبة الكالسيوم الموجودة فيه وبتحسن من الصحة بتاعتي مع انها وجبة بينية صغيرة ممكن انها تكون مفيدة جدا. طيب معنا كمان بعض الحاجات التانية زي الخضروات مثلا ان انا مثلا اجيب شرايح من الجزر البرتقال معاها ممكن ان انا اجيب شرايح مثلا من الخضار الخس الجرجير الكابوتشا كل الحاجات دي احنا ممكن ناخدها كوجبة بينية. مهم معانا ان احنا نبقى عارفين ان الاطفال بتوعنا الصغيرين اللي هم واخدين وجبة فطار وغدا وعشاء وجبة الفطار والغدا والعشاء دايما بتكون ليها اشتراطات صحية ان يكون فيها بروتين يكون فيها خضروات يكون فيها نشويات. الوجبة البينية ممكن تبقى فيها حاجة واحدة بس يعني انا مثلا لو انا عايزة اعمل طبق بطاطس مثلا مشوية او بطاطس حتى لو ابني وزنه صغير او قليل او كده ممكن اعمله طبق بطاطس مقليه وادهوله كوجبه بينيه يقعد ياكل فيه قدام مثلا وهو بيلعب او حاجه فهتبقى دي حاجه كويسه جدا وبينيه تحسن من وزنه ومن سعراته تمام. طيب في كمان معانا المكسرات زي السوداني مثلا، السوداني مفيد جدا معانا. وطبعا اللوز، اللوز لو حد مقتدر ويقدر يشتري اللوز، الكاجو، الفستق، كل الحاجات دي هتبقى مفيده جدا معايا. بس بنخلي بالنا ان احنا ما نشتريها تكونش محمصه، تكون نيه رو بالقشره بتاعتها الخارجيه. يفرق معايا ده في ايه؟ انها ما تكونش محمصه، بيبقى احسن بالنسبه للدهون الموجوده فيها. احنا عندنا الدهون ثلاث انواع، في منها دهون احاديه، دهون متعدده، تمام، و دهون اللي هي المشبعه، تمام. هي هيكون فيها نسبه عاليه من الدهون الاحاديه والدهون العديده. لما انا بحولها لمحمصه ساعتها بتحول الدهون الاحاديه فيها دي لدهون عديده. الدهون العديده مش مضره، هي كويسه، لكن الدهون الاحاديه افيد كتير. تمام، زي مثلا الدهون الموجوده في زيت الزيتون او الزيت الحار، تمام، او حبه البركه، او اللي هي الحبه اللي حبه بذور الكتان، تمام. طيب دي هتكون مفيده جدا معانا، فبالتالي ان احنا ممكن ناخدها. ممكن ان احنا كمان نهتم معايا بالمشروبات اللي احنا ممكن ناخدها البينيه الخفيفه، زي مثلا القرفه، الجنزبيل، اليانسون، الحلبه، دي كلها مشروبات بينية مفيدة جدا. عندنا لو واحدة مثلا ست في عمر انقطاع الدورة الشهرية، بتعاني من سخونة في الجسم، حاسة انها تعبانة، حاسة انه اعراض انسحاب الهرمونات الانثوية عليها صعبة شوية، فهنخلي بالنا ان احنا عندنا الحلبة مشروب ساحر جدا، لانه في المركبات الهرمونات الانثوية دي نباتية موجودة فيها، فهتبقى عاملة لها عملية تعويض منها، فهتبقى مفيدة جدا بالنسبة لها. ممكن انها تاخدها فتحسن جدا من حالتها الصحية. دي صديقة للمرأة، الحلبة دي حبيبة الست في كل فترات عمرها وحياتها، سواء هي بنوتة صغيرة تديها شكل جميل وتديها مظهر أنثوي رائع، سواء هي والدة وبترضع ممكن انها تاخدها فتحسن من إدرار اللبن، سواء انها كانت مثلا في فترة الدورة الشهرية تساعدها انها تتخلص من آلامها وتحسن صحتها، سواء كانت كبيرة في السن برضو بتحسن جدا من حالتها الصحية والمزاجية والعصبية اللي بتكون موجودة عندها. واحنا دايما بنتكلم مع الحلبة وبنقول هي كنز من الكنوز، هي كنز من الكنوز. طبعا لو حد وزنه قليل مفيش مشكلة خالص ان هو ياخد الحلبة اللي هي المحوجة مطحونة بالمركبات بتاعتها بطريقة بتاعتها اللي احنا الطبيعية اللي احنا عارفينها، مفيش مشكلة. لكن طبعا حتى لو الست مثلا وزنها زايد شوية مفيش مشكلة من كوباية حلبة. وممكن ان احنا نتغاضى عن كمية السكر الممكنة ان احنا بناخدها في اليوم، احنا المفروض بناخد يوميا معلقتين سكر صغيرين لو احنا عندنا سمنة، ممكن ان احنا نلغيهم وناخد معلقة عسل الاسود صغيرة او كبيرة ونحطها على كوباية الحلبة بتاعتنا. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.